الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، نتابع درسنا في الحديث النبوي الشريف، وما يزال الشيخ رحمه الله تعالى يواصل معنا أو نتواصل معه في بيان ما أورده من الأحاديث النبوية الشريفة فيما يتعلق بكتاب الصلاة، ونحن الآن في أبواب الأذان. ومعلوم أن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، وكانت علامة مميزة، كانت هذه الشعيرة علامة وما زالت علامة مميزة، وكان الصحابة يعرفون بها البلدة إن كانت مسلمة فيدعونها، أو كانت غير مسلمة فيجاهدونها. والأذان مشروع للإعلام بوقت الصلاة، لأن الصلوات موقوتة مبينة أو محددة بأوقات، والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز بقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وفسر ذلك بأنها مفروضة في الأوقات. وبما أنها مفروضة في أوقات معينة، ومفروض أيضا مطلوب لها الجماعة على كل حر مكلف من الرجال، فإذا كانت الجماعة واجبة والصلاة موقوتة بوقت معين، من أجل ذلك شرع لها الأذان. والأذان كما هو معلوم في لغة العرب هو الإعلام. الأذان في اللغة الإعلام، أذنته بكذا أو أذنته يعني أعلمته. وهو في الشرع اصطلاح الشرعيين والفقهاء الإعلام. لماذا؟ بالوقت أو بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة، يعني هو في اللغة الإعلام أذن فلانا أو أذن فلانا يعني أعلمه. وفي الاصطلاح الشرعي إذا أطلق الأذان فإنما يراد به الإعلام بالصلوات في أوقات بألفاظ مخصوصة. فإذا قيل للناس تعالوا صلوا أو هلموا للصلاة أو أقربوا أو الصلاة حضرت أو كذا، هذا إعلام، ولكنه ليس هو الإعلام الشرعي المحدد المسمى بالأذان. فإذا قيل أذن للصلاة يعني أعلم بها بألفاظ مخصوصة التي سنسمعها ونعرف صفتها، ونحن نعلمها ونعرفها، ولكن كيف شرعت وبماذا شرعت وكيف نقلت إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأذان الذي هو الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة مشتمل في الحقيقة على مسائل العقائد كلها، على أصول العقيدة. الأذان هذا الذي تسمعونه في اليوم والليلة 5 مرات لكل فريضة يعلن، هذا الأذان الذي سنسمعه في كل يوم وليلة، وسنرى الآن كيف شرع وما هي الألفاظ التي شرعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا هو هذه الألفاظ التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي عليها الجمهور. منهم من يقول بالترجيع وزيادة الترجيع، ومنهم كذا إلى آخره، سنسمع ذلك. لكن هذه الألفاظ في حقيقتها مشتملة على العقيدة أو مسائل العقائد، لأن فيها أولا ذكر الله سبحانه وتعالى بصفاته الذاتية، الله جل جلاله اسمه اسم الله العلم على ذاته سبحانه وتعالى، ووصف من أصوات صفاته وهو أنه أكبر على كل ما هو كائن وما سيكون، وما كان إلى يوم وما سيكون إلى يوم القيامة. الله أكبر. ويكرر بالتأكيد تأكيد هذه الحقيقة الله أكبر وكرر مرتين في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله. هذه فيها كلمة التوحيد الخالص للوهية العبادة أو الألوهية توحيد الألوهية. أشهد تشهد أنت أيها المسلم الذي تنطق هذا بأنه لا إله يعني ليس هناك معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. هذه هي كلمة التوحيد كلمة الإخلاص. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذه قرينتها ولا تصح الأولى منك من المسلم ولا تقبل من الإنسان إلا مع الثانية بها. من قال إحداهما وأكثر الأخرى فلا إسلام له. فلا بد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكررها تكرر في الأذان. ثم يأتي الدعوة إلى الصلاة وهو ما شرع له الأذان حي على الصلاة يعني هلموا وأقبلوا إلى الصلاة. ثم يؤكد هذه الدعوة ويبين إذا أتيت إلى الصلاة فلماذا تأتي؟ تأتي إلى الفلاح والفوز حي على الفلاح الفلاح الفوز النجاة وبما وعد الله سبحانه وتعالى للمصلين المؤمنين به من الخير في الدنيا وفي الآخرة. ثم بعد ذلك يكرر يعني اسم الله اسم الله العلم وصفة من صفاته من أهم صفاته أو كل صفاته الحسنى سبحانه وأسماؤه الحسنى سبحانه وتعالى صفاته العلى وأسماؤه الحسنى. ثم بعد ذلك يختم بماذا؟ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله. إذن فالأذان هو أو محتوى على أساس العقيدة الصحيحة توحيد توحيد الله في ذاته الله أكبر في أسمائه وصفاته وذكر من صفاته أنه أكبر وكذلك توحيد الألوهية أشهد أن لا إله إلا الله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وأشهد أن محمد رسول الله. وفيه دعوة إلى أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين وهو الصلاة حي على الصلاة وبيان لما بأثر هذه الصلاة المدعو إليها وهو الفلاح والفوز حي على الفلاح. ثم يكرر تعظيم الله سبحانه وتعالى وكلمة التوحيد. متى شرع الأذان؟ متى شرع الأذان؟ الشريعة الإسلامية عندي في يعني مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة. نعم الصحيح من الأقوال المعروف المشهور أنه بعد الهجرة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذا الثابت في الصحيحين وفي غيرهما. بعض أهل العلم قال إنه شرع مع شرعية الصلاة أو ليلة الإسراء أو كذا أقوال. لكن الصحيح الذي ورد في كتب السنة الصحيحة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأذان شرع بعد هجرته عليه الصلاة والسلام كما سنرى كيفية مشروعياته وكيف علم كيف شرع. وأنهم كانوا مكثوا فترة بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يصلون من غير أذان. ثم يعني تداول الأمر ماذا يصنعون أيأتون يعملون ناقوسا يعملون كذا أيدعون إلى آخره. ثم يعني حصلت رؤية لبعض الصحابة وأقرها رسول صلى الله عليه وسلم وتواترت هذه الرؤية وشرع الأذان كما سيأتي. إذن فالأذان شرع بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان ابتداء شرعية جديدة. ما حكم الأذان؟ الأذان الإعلام بالصلاة هذا الذي تسمعونه يقوم به يعني بعض المسلمين وهو ما حكم؟ هل هو فرض؟ هل هو فرض عين؟ أو هو يعني سنة؟ أو ما حكمه؟ فما حكم الأذان عندكم يا شباب؟ سنة؟ سنة أو فرض أو فرض كفاية؟ سنة مؤكدة أو مستحب أو فرض كفاية؟ يعني من الناس من يعني أطلق بعض أهل العلم قديما كان يقول إن الأذان سنة. ولكن معلوم من قبل يعني الاصطلاحات الحديث المتأخرة نسبيا في القرون الثلاث والقرن الثالث وما بعده حصلت الاصطلاحات في بيان في معنى السنة ومعنى الواجب ومعنى كذا. لكن قبل ذلك كان كثير من الناس يطلق السنة ويريد به ما هو المطلوب الواجب على الواجب. ولهذا يرد على أسنة بعض أهل العلم عن بعض الأشياء الواجبة أنها سنة، وهذا كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. ولهذا نجد جمهور أهل العلم يقولون إن الأذان بالاصطلاح المتأخر اصطلاح الفقهاء أنه واجب على الكفاية، واجب على فرض كفاية. ما هو فرض الكفاية؟ ما الذي يقابله؟ يقابله فرض العين. فرض الكفاية، فرض الكفاية يعني هو الذي يجب في الشرع لا بد أن تقوم به، أن يكون موجودا في الأمة، ولكنه يكفي في إيجاده البعض، إذا قام به البعض سقط عن البعض. أما فرض العين فهو الذي يجب على كل فرد بعينه. الصلاة فرض عين، يجب عليك أن تصلي صلاة خمس كما يجب على فلان وعلى فلان إلى آخره، فلا تكفي صلاتك عن صلاته وكذا. لكن الأذان واجب على الأمة جميعا إذا قام به البعض سقط عن الباقي. ولهذا قالوا أو قال كثير من المحققين إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين. لماذا؟ لأن الفرض الكفاية مطلوب من الأمة كلها وإن قام به البعض، لكن فرض العين مطلوب منك أنت، إذا لم تقم به فحسابك أنت على نفسك، ومطلوب من هذا حسابه على نفسه، لكن هذا مطلوب من المجموع كمجموع أو من الأمة كلها، ويكفي في القيام به. المقصود تحقيق، المقصود في فرض الكفاية أن يوجد إيجاده، وليس المقصود أن يوجده فلان أو فلان من الناس. أي واحد من المكلفين القادرين على القيام به فيكفي في ذلك، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، إذا كان هذا البعض يكفي. إذا كان في البلد مثلا بلد محدود يكفي فيها مؤذن واحد، خلص يكفي مؤذن واحد. إذا كان البلد تحتاج إلى مؤذنين أو اثنين أو كذا، في مسجدين أو ثلاثة، فلا بد من هذا العدد، وهكذا وهكذا. ولهذا قالوا كما قلنا إن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، لأنه متعلق بجميع المكلفين. وانظر إلى الجهاد مثلا، الجهاد إذا قامت بين الجهاد وبين يعني الزكاة بالنسبة للفرد والأشخاص، الزكاة تجب على كل من لديه المال، والجهاد يجب على الأمة كلها على سبيل الكفاية، بمعنى لا بد أن يوجد في الأمة من يكفي للدفاع عن بيضة الإسلام وحمى الإسلام وديار المسلمين. فلهذا كان ذروة سنام أو ذروة سنام الإسلام. نعم، اقرأ يا شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب وجوبه وفضيلته. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. رواه أحمد. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه أحمد ومسلم وابن ماجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. نعم، عقد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب لذكر وجوبه، قال باب وجوبه يعني وجوب الأذان وفضيلته، فبين في عنوان الباب أن الأذان واجب، وسيذكر بل ذكر الأحاديث الدالة على وجوبه، وبين أيضا بعض الأحاديث الدالة على فضيلته ومنزلة صاحبه. عن أبي الدرداء ذكر أول حديث عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. هذا الحديث رواه أحمد وأخرجه أبو داود أيضا والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال صحيح الإسناد. لكن لفظ أبي داود: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصي. هذا الحديث الأول ذكره الشيخ هنا لبيان وجوب الأذان. من أين نأخذ حكم الأذان بأنه واجب من هذا الحديث؟ من قوله عليه الصلاة والسلام: ما من ثلاثة في قرية لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فكون الشيطان يستحوذ على هؤلاء الذين لا يؤذن فيهم ولا تقام فيهم الصلاة هذا دليل على أنهم تركوا أمرا واجب، تركوا أمرا واجب. شيء آخر أنه أيضا قرنه بترك الصلاة بعدم إقامة الصلاة، فعدم إقامة الصلاة جعله مع عدم القيام بالأذان وإقامة الصلاة ما حكمه؟ واجب. إذن فالأذان واجب. فالحديث استدل به على وجوب الأذان والإقامة، لأن إذا أطلق الأذان مطلقا فيراد به معه الإقامة، لأن الترك الذي هو نوع من استخراج الشيطان يجب تجنبه، وإلى وجوبهما إلى أن الأذان والإقامة واجبان. ذهب الشيخ ذكر العترة يعني أصحاب أهل البيت وعطاء من التابعين والإمام أحمد بن حنبل ومالك والصخري من الشافعية أو من الإمام الصخري كذا في بعض كتب فقه أهل البيت كما يقول الشيخ الشوكاني ومجاهد والأوزاعي وغيرهم وداود. إذن فالأذان فرض كفاية أو واجب كما ذكر الشيخ عن هؤلاء، وبعضهم يعتبره في حكم الشر لصحة الصلاة، يعني إذا لم يؤذن لا تصح صلاة. ولكن الأظهر والمعروف عند جمهور أهل العلم أنه واجب، واجب، من تركه فقد ترك واجبا، والواجب ما تعريفه، ما حقيقته شرعا، ما يدم، ما إيش يثاب فاعله ويعاقب ذلك، إذا من تركه يعاقب، لكنه ليس شرطا في صحة الصلاة. من لم يؤذن تصح صلاته نعم، ولكنه يكون ترك واجبا نعم. وعند الشافعي وأبي حنيفة أنهما سنة، أن الأذان والإقامة سنة، هكذا يطلق أو أطلق على أركان. الشافعي يقول سنة، لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن أهل العلم قد يعني الشافعي ومن قبله كانوا إذا أطلقوا السنة يريدون بها أحيانا أو غالبا الواجب. والشيخ الشوكاني هنا يقول في مذهب الشافعي عند أصحابه ثلاثة أقوال: أنها سنة، والثاني أنها فرض كفاية، والثالث سنة في غير الجمعة، أما في الجمعة فهي فرض كفاية. نعم. الأظهر من أقوال أهل العلم أنه أن الأذان والإقامة واجبان على من؟ على الرجال المكلفين، من كان في الحضر، يعني من كان في الحضر، يعني على المكلفين الحاضرين، يعني ليسوا مسافرين، الأحرار، يعني المكلف حر البالغ العاقل المقيم. فلا تجب على مسافر وإن كان يشرع له أن يؤذن، ولا تجب على العبد، ولا تجب على المملوك، ولا تجب على المرأة، النساء لا يجب عليهن، إنما يجب على الذكور المكلفين المقيمين غير المسافر. نعم. من أدلة القائلين بالوجوب وهو المذهب الظاهر المعروف المشهور هذا، يعني قوله في حديث مالك بن الحويرث الذي سيأتينا الذي سمعناه الآن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن. وهذه الصيغة قوله فليؤذن صيغة أمر، لأنه كيف المضارع مقترن بلام الأمر فهو صيغة أمر، وصيغة الأمر أداة الأمر هذه تقتضي الوجوب إلا إذا قام دليل يصرفها عن هذا الظاهر، وليس هناك دليل يصرفها عن دلالتها. إذن فهناك أمر بالأذان إذا حضرت الصلاة فهو دليل على وجودها. هذا واحد من أدلة القائلين بالوجوب. ومنها أيضا حديث أنس المتفق عليه بلفظ أمر، كما سيأتينا إن شاء الله في بيان مشروعية الأذان، أمر بلال أن يشفع أو في صفة الأذان، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. فقوله أمر، الصحابي يحكي يقول أمر، من الآمر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر يعني أمر بلال، يعني أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان وجه له أمرا بهذا فالأمر الأصل فيه الوجوب، إذن فالأذان مأمور به والمأمور به واجب ما لم يقم دليل على صرفه عن ظاهره. وهنا ليس هناك دليل. نعم سيأتي للقائلين بعدد بالسنية يعني شبهة أو حجة، لكننا سنسمعها ونعرف رد أهل العلم عليها. ومنها أيضا من أدلة القائلين بالوجوب ما في حديث عبد الله بن زيد الآتي في صيغة الأذان، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله. ثم بعد أن قال سأتينا في قصة عبد الله بن زيد بن عبد ربه أنه لما رأى الرؤيا على صفة الأذان المعروفة التي تسمعونها الآن، لما أحكاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: إنها لرؤيا حق. ثم ماذا صنع؟ أمره أن يقوم مع بلال ليلقنه إياها، لأنه قال له لأنه أندى منك صوتا. فلما أمره بها وأمر بلالا أن يرفع صوته بها دل على أنها مأمور بها، والمأمور به واجب على الأصل. نعم. وأيضا من قوله ما يعني سيأتينا في حديث عثمان بن أبي العاص: اتخذ، لما ولاه على الطائف قال له: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وقوله اتخذ أمر، يعني لا بد أن تأخذ أو تتخذ أو تجعل لك مؤذن ويكون أذانه خالصا لله سبحانه وتعالى. وهذا سيأتينا في أن الأجر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لمن يقوم بهذه الفريضة مشروط بأن يكون القيام بها خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد بها أجرا ولا جاها ولا كذا ولا سمعة إلى آخره كما سيأتينا. ومن ذلك أيضا حديث أنس عند البخاري وغيره قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، حتى يصبح يطلع الصباح وينظر، فإذا سمع أذانا، طبعا كان إذا أتى على الديار مغارب قوم أو بلدة أو قرية يعني يعسكر حولها، ينزل الجيش حولها، فلا يهاجمهم بالليل بل ينتظرهم إلى أن يصبح الصبح ويسمع، فإن سمع أذانا كف عنه. هذا بعد أن انتشرت الدعوة في الجزيرة العربية وهذا، وذهب رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس، فالذين بلغتهم الدعوة وتمسكوا بها وأسلموا لابد أن يرفعوا الأذان. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا أو إذا يعني أرسل، إذا غزا الحديث هذا بأن يعني يخبر أنه إذا كان معهم رسول الله، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح، لم يهاجمهم في الليل بل حتى ينتظر حتى يصبح وينظر، فإذا سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليه. الشاهد والدليل في هذا الحديث أنه كان إذا لم يسمع أذان في البلدة استحل دمهم، استحل قتالهم، ولا يستحل إلا قتال الكافر، الكافر يعني غير يعني من ترك واجبا. وهذا طبعا في يعني في الدعوة. لماذا؟ لأن الأذان كما قلت في بداية الدرس شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، فهو دعوة لإقامة الصلاة، فإذا كان يعني مطلوب أو هو دعوة لإقامة الصلاة، إذا كانت البلدة لا تدعو، لا في ليس فيها دعوة إلى إقامة الصلاة، إذن فهم لا يصلون، إذن فيجب قتال. صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخر الحديث. أو في الحديث الآخر أيضا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فهو شعيرة وعلامة على أن أهل هذه البلدة مؤمنين إذا أقاموه فأنهم سيقيمون الصلاة. أخذ بعض أهل العلم من هذا دليل على وجوب الأذان كذلك، يعني فأنه جعله أناط غزوهم بسماع الأذان وعدله، فإن سمع منهم الأذان تركهم وإلا أغار عليه. ومنها أيضا وهو من أدلة القوية الدالة على وجوبه ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم له والصحابة من بعده، ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم مدة حياته والصحابة من بعده، من أول الهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم هذه الشعيرة، ما كانت تقام الصلاة أو تأتي صلاة إلا ويأمر بالأذان لها إلا ويؤذن لها في عهده عليه الصلاة والسلام، ولم يعرف أنه صلى صلاة جماعة صلاة يعني فريضة من غير أذان إلا ما سيأتينا في أنه صلى خلاف بين أهل العلم في جمع في مزدلفة في الحج المغرب والعشاء، هل بأذان أو إقامتين أو بأذانين كما سيأتينا الحديث، وبعضهم أخذ منه دليل على السنية. أما ما عدا ذلك فلم يعرف أنه ترك أو أباح ترك الأذان في فريضة من فرائض الصلاة، ولم يثبت أنه ترك ذلك في سفر ولا حضر إلا يوم المزدلفة، فقد صحح كثير من الأئمة أنه لم يؤذن فيها وإنما أقام، على أنه قد أخرج البخاري من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في جمع يعني مزدلفة بأذانين وإقامتين، وهذا الذي عليه بعض المحققين من أهل العلم بأنه صلاة العشاء والمغرب في المزدلفة تصلى بأذانين وإقامتين، ومنهم من يقول يكفي أذان واحد وإقامتين. وبهذا الترك على ما فيه من الخلاف كما يقول الشيخ الشوكاني يحتج من قال بعدم الوجود. معلوم كما قلنا ان وجوبها انما يكون على الرجال المكلفين المقيمين، انما فيستثنى منهم من الوجوب استثنى من النساء والمماليك وايضا المسافر لا تجب عليه وان كان يشرع له كما راينا في درس سابق ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني امر والصلاه المقضيه امر ان يؤذن لها، وكذلك المسافر يشرع له ان يؤذن ويقيم ولكنه ليس على سبيل الوجوب. نعم. بالنسبة للنساء مستثنين من وجوب الأذان لعلة شرعية وحكمة شرعية معروفة، وهو أن الأصل في النساء في أصواتهن أنها عورة، والأصل في الأذان أنه يرفع به للإعلام، فيتنافى ذلك مع طبيعتهن أو مع ما فرضه الله عليهن من لزوم الستر وعدم يعني الظهور والخروج، أصواتهن فتنة، فلهذا لم يشرع في حقهن أو لم يجد في حقهن الأذان. حديث مالك بن الحويرث الحديث الثاني الذي ذكره الشيخ في هذا الباب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه بين من رواه يعني الإمام أحمد والبخاري ومسلم، حديث صحيح في أعلى درجات الصحيح. الحديث كما رأينا دليل على وجوب الأذان، إذا لأنه قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، لكن أيضا فيه دليل أو فيه فوائد وأحكام أخرى، فقوله أحدكم يدل على أنه لا يعتبر السن والفضل في الأذان كما يعتبر في الإمامة، ما في الإمامة قال هنا أيضا في هذا الحديث قال وليؤمكم أكبركم، في حديث آخر هناك يأم القوم وأقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء كذا إلى آخره، ففيه ترتيب وأفضلية من أو يقدم الأفضل فالأفضل الأولى فالأولى في الإمامة. لكن في الأذان الحديث هنا أطلاقه ظاهره أنه يكفي أن يكون مكلفا بالغا، أن يكون يعني يسن أيضا أو يجزي من الصبي كما سيأتي، إنما لا يشترط فيه يعني السن ولا القراءة يعني أن يكون أقرا أو أعلم إلى آخره. نعم لو كان الأسن أو الأعلم فهو أفضل لا شك، يعني لأنه كلما كان أعلم بالأحكام الحكم الشرعي فهو أولى، ولكن هنا في ظاهر الحديث أنه لا يشترط، فإذا أقام به أحد المكلفين صح وجاز. قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فيقول الشيخ يدل على أنه لا يعتبر السن والفضل في الأذان كما يعتبر في إمامة الصلاة، فإمامة الصلاة معتبر فيها السن والفضل والعلم إلى آخر. يقول: وقد استدل بهذا، بل استدل بهذا من قال بأفضلية الإمامة على الأذان. هناك مسألة شرعية أو فقهية بين الفقهاء بين أهل العلم، هل الأفضل الأذان أو الإمامة؟ هل الأذان أفضل أو الإمامة؟ كلاهما مشروع وكلاهما واجب على الكفاية، كلاهما مشروع وكلاهما واجب على الكفاية. الإمامة في الصلاة لا بد أن يكون، لأن الجماعة فرض وواجبة على الرجال المكلفين المقيمين، على الرجال المكلفين الجماعة واجبة، والجماعة إذا وجد جماعة فلا بد لها من إمام. إذا فوجود الإمام من فروض الكفايات أو من واجبات على الكفاية. والأذان كما رأينا واجب على الكفاية لأنه دعوة إلى الصلاة فلا بد أن يقوم به، فكلاهما مشروع على سبيل الوجوب، لكن أيهما أفضل؟ يعني أيهما؟ العبادات درجات من حيث فضلها وأجرها عند الله سبحانه وتعالى وكذا، فأيهما أفضل؟ الإمامة أو الأذان؟ اختلف أهل العلم في ذلك لورود بأحاديث ومعان شرعية وردت، منهم من قال الإمامة أفضل، وقالوا من أدلة أفضلية الإمامة أنه يشترط فيها أن يكون أن يتقدم خاصة